سمعت يا عبد الله؟ هل سمعت عن مخلوق يحبك أكثر من ماله، بل أكثر من دنياه، بل أكثر من نفسه الذي بين جنبيه؟ نعم، يحبك أكثر من نفسه الذي بين جنبيه. هل أدركت من هو هذا المخلوق؟ إنه الأم، الأم وكفى، رمز الجنان. تأمل يا رعاك الله حال صغرك، تذكر ضعف طفولتك، فقد حملتك أمك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، تزيدك بنموك ضعفا وتحملها فوق طاقتها علاءه، وهي ضعيفة الجسم واهنة القوى، وعند الوضع رأت الموت بعينها زفرات وأنين، غصص وآلام، ولكنها تتصبر وتتصبر. وعندما أبصرتك بجانبها وضمتك إلى صدرها واستنشقت ريحك وتحسست أنفاسك تتردد، نسيت آلامها وتناست أوجاعها، رأتك فعلقت فيك آمالها، ورأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم انصرفت إلى خدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها وتنميك بهزالها وتقويك بضعفها، فطعامك لبنها وبيتك حجرها ومركبك يداها، تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع وتسهر لتنام، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة، إن غابت عنك دعوتها، وإن أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه استبدت بها، تحسب الخير كله عندها، وتظن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لاحظتك بعينها، تخاف عليك رقة النسيم وطنين الذباب، فلما تم فصالك في عامين وبدأت بالمشي وبدأت بالمشي، أخذت تحيطك بعنايتها وتتبعك نظراتها وتسعى وراءك خوفا عليك، ثم كبرت وأخذت منك السنون فأخذ منها الشوق والحنين، صورتك أبهى عندها من البدر، صوتك أندى على مسمعها من تغريد الطيور، ريحك أروع عندها من الأزهار والأطياب، سعادتك أدنى من الدنيا لو سيقت إليها بحذافيرها، يرخص عندها كل شيء في سبيل راحتك حتى ترخص عندها نفسها الذي بين جنبيها، فتكثر الموت لتعيش أنت سالما معافى. روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: فارجع إليها إن هذا الجنة إلزم رجلها فتم الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أنس بن نضر الأشجعي قال: استقت أم ابن مسعود رضي الله عنها، أي طلبت ماء في بعض الليالي، فجاءها بالماء فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت عند رأسها حتى أصبح. ولما قدم أبو موسى الأشعري وأبو عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه وأسلما، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما فعلت امرأة منكم تدعي كذا وكذا؟ قالوا: تركناها في أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه قد غفر لها. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: ببرها والدتها. قالت: كانت لها أم عجوز كبيرة، فجاءهم النذير: إن العدو يريد أن يغير عليكم. فجعلت تحمل أمها على ظهرها، فإذا أعيت وضعتها، ثم ألصقت بطنها ببعض أمها، وجعلت رجليها تحت رجلي أمها، وجعلت رجليها تحت رجلي أمها من الرمضاء، أي تحميها من الحر، حتى نجت. إنها الأم يا من تريد النجاة، إلزم رجليها فثم الجنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فوالله لئن ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات، يعني الموبقات المهلكات. عباد الله، إن البر بالأم دأب الصالحين وسيرة العارفين. أراد ابن الحسن التميمي قتل عقرب فدخلت في جحر فأدخلها أصابعه خلفها فلدغته، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: خفت أن تخرج فتجيء إلى أمي وتلدغها. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 درهم، فعمد أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى نخلة فاشتراها فنقرها وأخرج ثمارها، أي أخرج لبها، فأطعمها أمه، فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ قال: إن أمي سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. وهذا زين العابدين، كان أبر الناس بأمه، وكان لا يأكل معها في صحفة واحدة، فقيل له: إنك أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها من الطعام فأكون قد عققتها. إنها الجنة يا طالب الجنة، إنها الجنة يا طالب الجنة، إلزم رجليها فتم الجنة. فاتق الله أيها الابن، اتق الله في أمك، اتق الله في أمك، كفف دمعها وخفف حزنها، واعلم نفسه، ومن أساء فعليها. بارك الله لي ولكم في أعمال أمهاتنا، ورحم الله من مات منهم، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه رسالة كتبتها أم مجروحة مكتومة إلى ولدها وريحانة فؤادها، بعد أن فارقها وأصبح لا يأتيها، فبعد أن ذكرته بما فعلت معه منذ أن حملته في بطنها إلى أن كبر وغادر البيت وانقطع عنها، قالت: حتى إذا اشتد عودك واستقام شبابك وبدأت تظهر عليك معالم الرجولة، فإذا بي أجري يمينا ويسارا لأبحث لك عن المرأة التي طلبت، وأتى موعد زفافك فتقطع قلبي وجرت مدامعي فرحة بحياتك الجديدة وحزنا على فراقك، ومرت الساعات ثقيلة فإذا بك لست ابني الذي عرفت، لقد أنكرتني وتناسيت حقي، تمر الأيام لا أراك ولا أسمع صوتك، وتجاهلت من قالت لك خير قيام، لا أطلب منك إلا القليل، اجعلني من بين أصدقائك وأبعدهم خطوة لديك، اجعلني يا بني إحدى محطات حياتك لأراك فيها ولو دقائق، يا بني احتوجب ظهري وارتعشت أطرافي وأنهكتني الأمراض، لا أقوم إلا بصعوبة ولا أجلس إلا بمشقة، يا بني لا يزال قلبي ينبض بمحبتك، لو أكرمك شخص يوما لأثنيت على حسن صنعه وشكرت له جميلة، وأمك أحسنت إليك إحسانا لا تراه، ومعروفا لا تجازيه، لقد خدمتك وقامت بأمرك سنوات وسنوات، فأين الجزاء وأين الوفاء؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد بلغت، إلى هذا الحد بلغت بك القسوة، وأخذتك الأيام، يا بني كلما علمت أنك سعيد في حياتك زاد فرحي وسروري، ولكن أتعجب وأتساءل أي ذنب جنيته؟ أي ذنب جنيته؟ حتى أصبحت عدوة لك، لا تطيق، لا تطيق رؤيتي، لن أرفع شكواك، ولن أبث الحزن لمولاك، لأنها والله دعوة، إذ ارتفعت فوق الغمام، واعتلت إلى باب السماء، أصابك شؤم العقوق، ونزلت بك العقوبة، وحلت بدار ابنك بدموع مثل ما كتبت لك، وعند الله تجتمع الخصوم والسلام. عباد الله، إن حق الأم على الولد عظيم وشأنها كبير، فلا تدعها باسمها، بل نادها بما تحب. لا تجلس قبلها ولا تمشي أمامها، قابلها بوجه طلق، قبل رأسها. إذا نصحتها فبالمعروف من دون إساءة، أجب دعوتها إذا دعت من دون ضجر أو كراهية، تكلم معها باللين، أطعمها إذا اشتهت صنفا من الطعام، أهدي لها قبل أن تسأل شيئا، تحسس ما تحب فأجلبه لها، أطعها في غير معصية، لا تسبقها بأكل أو شرب، أبهجها بالدعاء لها آناء الليل وأطراف النهار بالرحمة والمغفرة، غض الطرف عن أخطائها وزلاتها، لا تتأسف ولا تحدث أحدا عنها، تريد الشكاية منها، احترمها، لا تتكبر عليها، أدخل السرور عليها، صاحبها بالمعروف، واطلب الدعاء منها، فله تفتح أبواب السماء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم الأمهات من مات منهن وأن تغفر لهن. اللهم بارك في أعمال من بقي منهن واختم لهن بالحسنى